عبدنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا صدق الله العظيم.